بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب دية الجنين. قال أبو داود رحمه الله باب دية الجنين، ثم ذكر أولى تلك الروايات، وهي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن مرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: سجع كسجع الأعراب. وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة، وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. فهذه دية الجنين كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه غرة عبد أو أمة كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدية تكون على عاقلة المرأة، على عاقلة القاتلة. ولذلك زاد في رواية: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. عاقلة هذه المرأة بالقاتلة بتتحمل دية المرأة المقتولة كما تتحمل أيضا دية ذلك الجنين. وبالتالي دية الجنين كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة كما بين وكما ذكر صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال: أتني بمن يشهد معه. قال: فأتاه بمحمد بن مسلمة. قال: زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته، شهد له قال يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد أنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلق قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. فبيذكر هنا المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، إذا أسقطت المرأة الجنين أو أجهزت المرأة، فنقول كنتيجة تعدي، نتيجة تعدي، إما أنه هو قد يتعدى الزوج على امرأته بالضرب، فإن كان هناك جنينا فقد ملص ذلك الجنين المرأة، قلنا سقط، يبقى هذا السقط نقول نتيجة أن هذا الرجل ضرب امرأته، أو امرأة نقول تشاجرت مع الأخرى فضربت هذه في بطنها فأسقطت ما في بطنها، أو أن المرأة من الممكن أن تأخذ دواء قلنا حتى تلقي ما كان من حمل في بطنها، فهذا فيه غرة كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه استشار الناس في ذلك، فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. يبقى الغرة عبارة عن عبد أو أمة، عبد أو أمة، يبقى هذه دية الجنين كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتني بمن يشهد معك. فأتاه محمد ابن مسلمة، فشاهد محمد ابن مسلمة مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة. وكما هو واضح أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، وكأن ذلك الحكم وهذا القضاء لم يكن عند عمر ابن الخطاب، أي غاب عن عمر ابن الخطاب الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول أن بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة، بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة، وبالتالي حتى لا يحتج إنسان أن حكم من الأحكام غاب عن فلان أو عن فلان، فقد غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والعبرة في ذلك بالدليل، الدليل لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، وشهد معه محمد ابن مسلمة. وذكر علماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب شاهد آخر مع المغيرة، لما طلب الشاهد الثاني مع المغيرة بن شعبة لم يكن لتكذيب المغيرة بن شعبة، ولكن قال العلماء أن عمر رضي الله عنه عسى أن يكون عنده قضاء غير ذلك القضاء، وبالتالي لما اختلف مع المغيرة بن شعبة طلب ثانيا ليشهد مع المغيرة بن شعبة على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. ولذلك قال قد قيل أن عمر لما جاءه خلاف ما يعلم في الديان أراد التثبت لأنه يرد خبر الواحد. عمر رضي الله عنه وارضاه كان معلوم عنه التثبت، قلنا لأن دي قضايا، هذه قضايا وأحكام فيحتاج المرء فيها إلى التثبت، ليس ردا لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولكن أراد التثبت عسى أن يكون ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مخالف لما عند عمر الخطاب، فأراد ذلك الشاهد ليؤكد ويتثبت من صحة ذلك القضاء. وأيضا ذكر بعد ذلك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين مرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، أي تقتل القاتلة. نقول هذا في القتل العمد، يبقى في القتل العمد فيها القصاص، القتل العمد فيه القصاص كما هو معلوم، فنقول الحكم في مسألة القتل العمد القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم إلى دية أو إلى غير دية كما بينا قبل ذلك. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين بغرة، أي عبد أو أمة، بغرة، والغرة هي عبد أو أمة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على حسب نوع القتل، يبقى القتل الخطأ أو شبه العمد فيه الدية كما بينا قبل ذلك. أما بالنسبة للجنين حتى لو تعمدت هذه المرأة أن تضرب المرأة الحامل في بطنها لتسقط هذا الجنين، حتى لو تعمدت ذلك الأمر فيه غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه غرة وهي عبد أو أمة. قلنا حتى لو كانت المرأة المعتدية، أي نقول أصابت مرأة في بطنها عمدا وقصدا، ففيها الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدية متمثلة في الغرة أي في عبد أو أمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر طاووس رحمه الله قال قام عمر على المنبر فذكر معنى ذلك الكلام ولم يذكر أن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة، فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا، قال الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. وطبعا المسألة لما لم يكن هناك فيها نص من النصوص عند مثلا عمر فحيجتهد برأيه، كمسألة الحكم في الطاعون لما وقع طاعون عمواس في عاد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وبالتالي عمر رضي الله عنه وارضاه تردد هل يا ترى ندخل البلدة أم لا ندخل البلدة. ونقول أن عمر استشار الصحابة رضي الله عنهم ووصل باجتهاد أنه لا يدخل البلدة، لا يدخل البلدة، قلنا ولم يكن عنده ذلك الدليل ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون لو وقع في بلدة وأنت خارج عنها فلا تدخل، وإن كان وقع في بلد وأنت في داخلها فلا تخرج منها فرارا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحكم ده ما كانش موجود عند عمر فاجتهد، يبقى ما كانش فيه نص أساسا، قلنا بيبحث عن النص، ما فيش نص، وبالتالي عند ذلك ينظر يا ترى في من يعلم ذلك الحكم أم لا. قلنا بيطرح المسألة كان على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه يعلم أنه قد يكون قد غاب عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شغلنا السفق في الأسواق، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يفتئتون في حكم من الأحكام لا على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان ينظر يا ترى هل هناك من عنده علم في هذه المسألة، وبالتالي إن عدم الأمر فكان الحكم فيها عن طريق الاجتهاد. فهذا عمر رضي الله عنه وارضاه لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين أو في دية الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكانتها أدي في الصبي غرة، قال أدي في الصبي غرة. فبيذكر هنا في هذه القصة أن المرأة أسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، لكن طالما نزل ذلك السقط ميت قلنا حتى لو اكتمل نوم وهذا الجنين نقول الأشهر الأخيرة كده اكتمل نمو هذا الجنين، ولكن نقول سقط ميتا يبقى نتيجة هذا الاعتداء فيه غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن حتى لو كان مكتمل الأعضاء، حتى لو كان مكتمل الأعضاء تخيل كده، يبقى في الأيام الأخيرة من حبل هذه المرأة يبقى كادت أن تضع ذلك المولود، ولكن اعتدى عليها زوجها بالضرب فأسقط ذلك الجنين، أو اعتدي على المرأة وبالتالي نتيجة هذا الاعتداء سقط هذا الجنين ميتا، يبقى فيه غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فأسقط الغلام قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، يبقى على عاقلة القاتلة قضى عليها بالدية. فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره يعني مكتمل النمو، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه ما استهل ولا شرب ولا أكل، يعني ده لا استهل صارخا ولا أساسا يعني طعم أي نوع من أنواع الطعام، فمثله يطل يعني يبقى هدر، يبقى مثل ذلك يطل أي هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكانتها، يعني بيكلم بصورة السجع ده، طبعا المذموم فيه أنه أراد بذلك إبطال يعني ذلك الجنين، يعني له يطل يعني ليس له قيمة، ليس له قيمة غرة، يبقى فيها أداء تلك الدية دية الجنين من وذيل قتلت إحداهما الأخرى قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، قال طولة ميراثها ميراثها لزوجها رضي الله عنه أن امرأتي من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج، يبقى كل واحدة متزوجة ولكل واحدة منهما زوج وولد، يبقى نقول هذه امرأة مزوجة ولها ولد والأخرى، وبالتالي إحدى المرأتين اعتدت على الأخرى فقتلتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. يبقى نقول يبقى القتل ده إما خطأ أو شبه عمد، هنا لو كان عمدا لكان فيه القصاص، لكن شبه عمد قلنا يبقى في الحالة ده هي قال دية المقتولة على عاقلة القاتلة، يبقى فيها دية حكم بالدية، ونقول الدية دي حكم بها على عاقلة القاتلة. يبقى لما يحكم بالدية على العاقلة ولد لم يتحمل لا يشترك في تلك الدية النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. قلنا يبقى الدية يبقى ميراث، والميراث هنا حننظر من الورثة، وبالتالي نقول ادي الزوج والولد، الزوج والولد، الزوج طبعا في الحالة دي حياة عن طريق حجب، يبقى حجب الناس قال للزوج والولد. قلنا على الرغم كما بينت الرواية وبرأ زوجها ولدها أي لا يتحمل في الدية تحمل، قال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قلنا لأن يعني هم بيتحملوا في القتل الخطأ وشبه العمد، قلنا المال ده أو الدية بتكون على عاقلة، تكون على عاقلة، فكأن العقل كده كأن العقل والرأي يقول طالما أن العاقلة هي التي تتحمل الدية يبقى لو كان هناك دية يبقى نقول أنها ترد على تلك عاقلة المقتولة. ما عاقلة بقي فلأولى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا أي اختصم أولياء القاتلة وأولياء المقتولة، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عقلتها ورثها ولا ما هذا من إخوان الكهان كلام ده نقول يبقى سجع رد من خلاله إبطال الحكم، إبطال الحكم مقدمة كده، وبالتالي قال من أجل سجع الذي سجع، يبقى ده نقول هذا الكلام أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما هذا من إخوان الكهان على أساس أنه يروج لهذا الباطل عن طريق هذا الكلام الذي قد يكون له أثر لو سمعه الإنسان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة، قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها. يبقى نقول الميراث اللي تتركه المرأة، يبقى لو كان فدية أو تركت هذا المال، المال ده كله يقول ميراثا، يبقى بننظر مين الورثة، ننظر أولا إلى أصحاب الفروض لأن دي مقدرة عن طريق الشارع، فإذا بقيت فضلة بعض أصحاب الفروض بتقول إلى العصبة، فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقل فيكون على العاقلة، على العصبة، يبقى نقول على عقلة المرأة أي على عصبة المرأة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف، ولكن هذه رواية ضعيفة كما قال المحقق. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، وهي رواية شذة، ولكن الغرة هي عبد أو أمة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا فيها ذكر لا للفرس ولا للبغل. كذلك أيضا رواية أخرى عن الشعبي قال الغرة 500 يعني درهم، قال الغرة 500 درهم، ولكنها رواية ضعيفة أيضا. فدية الجنين يبقى غرة عبد أو أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه هي غرة الجنين أو هي دية الجنين متمثلة في غرة كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في دية المكاتب، قال باب في دية المكاتب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل، قال يودى ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي دية المملوك. يبقى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب قال يقتل، يبقى قال يودى ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي دية المملوك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. والرواية الأولى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل، قال يودى ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي دية المملوك. يبقى المكاتب معلوم أن المكاتب يكاتب يعني مولاه على مال، قلنا متى دفع ذلك المال يعني أعتق، يبقى ده المكاتب، وبالتالي يبقى المكاتب بيتفق مع سيده على أساس أنه لو وفى قدرا معينا من المال عند ذلك يعتق. فنقول هذا المكاتب اعتدى عليه رجل فقتله، فقتل هذا المكاتب. طبعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طالما لسه باقي عليه من مال الكتابة فهو عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المسألة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هذا المكاتب حيعامل على حسب قدر ما دفع من هذه الكتابة، يبقى بقدر ما دفع من الكتابة يعامل معاملة الحر، وما باقي عليه يعامل معاملة العبد. يبقى كأنه حنعامله بصورتين، يبقى لو دفع جزء من الكتابة كأنه أعتق منه ذلك الجزء، كأنه جزء ده حر فيعامل معاملة الحر، وأما الباقي من الكتابة طالما ما زال ذلك المال باقي عليه يبقى يعامل معاملة العبد. وبالتالي يبقى دي لها حكم وحكم، يعني كما نبين كده لو نقول قتل هذا الحر خطأ يبقى فيها هدية، يبقى فيها هدية، يبقى الحر لما يقتل يبقى نقول خطأ أو شبعا فيها هدية 100 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقول لو كان عبدا وقتل يبقى عند ذلك بيقوم قيمة العدل، يبقى بليه تقويم، نقول العبد ده لو عرض كده للبيع يساوي هدية، هذه قيمته وبالتالي تدفع القيمة، يبقى فدية ولكن تدفع قيمته، يبقى عشان نتخيل مثلا. فده نقول المكاتب ده دفع جزء من الكتابة فأصبح عبد مبعض، جزء منه كده حر هنعامله معاملة الحر، والجزء الباقي يبقى هو مازال في الرق. الجزء اللي هو هنعامله معاملة الحر على حسب نسبة ما دفع من الكتابة، على حسب نسبة ما دفع من الكتابة. لذلك قال أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة، ويعطى دية عبد بقدر ما بقي. فقال فإن أدى نصفه مثلا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد، بس العبد ملوش دية، العبد بيقوم. يبقى في الحالة دي يبقى نقول كده عليه مبلغ من المال، عليه نقول للمكاتب ده دفع مبلغ من المال، يبقى بالقدر ده نقول وليكن دفع نصف الكتابة، أصبح كده يبقى الحرية يبقى هو نصف حر. فلو قتل خطأ يبقى في الحالة ديت يبقى نقول الحر ديت ودي 100، يبقى نقول الجزء الحر ده يبقى يودى ب 50. طب الجزء الباقي يبقى في الحالة دي يقوم قيمة العبد ويدفع نصف القيمة دهيت، يبقى نقول لما عرض كده كعبد ده يجيب مثلا 20,000، يبقى الجزء اللي هو في الرق يبقى قيمته 10,000، يبقى قيمته 10,000، والقيمة دي يبقى مثلا كذا، يبقى القيمة اللي هي حر يبقى دي النصف. ممكن يكون دفع من دين الكتابة الثلث، يبقى الثلث ده حر، يبقى نقول الدية الحرة دي كذا، يبقى وليه الثلث، والباقي دي نقول يقاوم قيمة العبد، وثلثي القيمة دي تدفع لأنه الثلثان ما زال فيها في الرق. فلذلك قال الخطابي رحمه الله أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولم يذهب لهذا الحديث أحد العلماء في ملغنا إلا ابن رفاعي، وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب. وإذا صح الحديث قال وجب القول به، وإذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، فاعتبر الجزء اللي هو دفعه وكأنه أعتق ذلك الجزء، كأنه أعتق، يبقى يعامل معاملة الحر. ده عبد مبعض، عبد مبعض، فده بحاله كحال العبد المبعض. نقول عبد المبعض يعني بالضبط كده نقول اثنان ملك عبدا، وبالتالي احد هذين الشريكين قال هذا النصف الذي لي حر، ما عندوش مال اخر يقوم عليه العبد عشان يدفعه، هو كل ده ما يملكه، يبقى ده عبد مبعض، نصف حر كده ونصف ما زال في الرق، نصف حر ونصف ما زال في الرق. يبقى في الحاله ده هي لو قتل خطا او شبعا يبقى النصف الحر ده يبقى نقول هياخد دية الحر، ودية الحر كذا يبقى نصفها كذا، والنصف الآخر يقوم قيمة العبد ويدفع أيضا للسيد. نفس القضية، يبقى المكاتب حيعامل بهذه المعاملة، هو لسه ما لم يعتق منه شيء، قلنا لأن ده عتق لما ينتهي من مال الكتابة، يبقى نقول مكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجناية ده هي هيعامل على حسب قدر ما دفع من المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاب المكاتب حدا وارثا ميراثا قال يرث على قدر ما عتق منه، قال بحسب ما هيعتق من ذلك العبد. والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه. قال كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وحر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف المال. يعني لو أدى نصف الكتابة وكان ليه أب حر والأب ده مات، طبعا هنا العبد لا يرث، يعني نقول من أسباب منع الإرث الرق، يبقى من أسباب منع الإرث الرق. قلنا من أسباب موانع الإرث قلنا اختلاف الدين الرق والقتل، يبقى دي من أسباب موانع الإرث له فده عبد، لكن نقول لما أدى نصف الكتابة يبقى كأنه الجزء ده حر، يبقى كأنه حر هيعامل معاملة الحر بالنسبة للميراث. فإن مات أبوه وكان حرا يبقى نقول هذا المكاتب هيملك نصف الميراث، لأن لو كان حرا وهو ده ولده يبقى هياخد المال، نقول ما فيش ملوش يعني غيره، فعند ذلك ياخذ نصف المال. طب لو كان جزء منه دفع نصف الكتابه التي عليه يبقى يحوز نصف المال، يحوز عند ذلك نصف المال، لا يحوز المال باكمله، يحوز نصف المال قلنا لانه وكان نصفه حرا. قال فانه ليس منه نصف مال، او كما اذا دنا على المكاتب جنايه قد ادى بعض كتاباته فالجان عليه يدفع الى ورثته بقدر ما ادى من كتاباته دية الحر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتاباته دية عبد. قلنا دية العبد المقصود بها أن العبد بيقوم، يعني العبد يقوم، العبد قلنا الدية بتكون للحر، أما العبد قلنا دية العبد يبقى المقصود كده اللي هو القيمة، تدفع قيمة العبد إلى قيمة العبد إلى مالكه. قال فمثلا إذا كاتبه على 1000 وقيمته 100 فأدى 500 ثم قتل، قال فلورثة العبد 500 من 1000 نصف دية حر، ولمولاه 50 نصف قيمته. يبقى نقول هنا في الحالة دي يبقى ده مكاتب، كاتب السيد على أنه يؤدي 1000 مثلا دينار عشان يملك الحرية، يملك الحرية. طبعا الكتابة دي حسب الاتفاق بين السيد وبين نقول العبد، فالله عشان يملك الحرية يبقى يدفع كذا يدفع كذا، فنقول هذا دفع نصف القيمة، يبقى دفع نصف القيمة كان عليه 1000 دينار دفع 500، وبالتالي نقول قتل خطأ، قتل خطأ، يبقى هنا في الحالة دي نصف حره، نصف حر. يبقى بنجيب النسبة دي ازاي؟ نقول ادي نسبة، ادي الكتابة والنسبة اللي دفعها من الكتابة، نقول بالتالي كنسبة وتناسب يبقى 50%، أو نقول والله نسبة تناسب 40% 30% على حسب طبعا ما أدى من دين الكتابة. يبقى لو هو مثلا دفع من دين الكتابة 30% يبقى في الحالة دي يأخذ من الدية بقدر 30، لو دفع 60% يبقى يأخذ منها بقدر 60. يبقى على ذلك يبقى ما أدى من الكتابة نقول ننسبه إلى الكتابة مال الكتابة، يبقى عشان نخرج النسبة، يبقى دي النسبة أساسا هي التي نعاملها معاملة الحر، وبالتالي له هذه النسبة من دية الحر، له هذه النسبة من دية الحر. طب الباقي في الحالة دي، الباقي نقول ده قتل وكان عليه يعني 400، نقول لا عبرة بقى بيه بدين الكتابة في الحالة دي بالنسبة للرق، هنقوم العبد اللي هو قيمة العبد ونشوف قيمته قد ايه. يبقى مثلا قيمته نقول 10,000، يبقى نقول اللي دفع او نقول الحر نقول دفع من الكتابه مثلا ما يقرب من 60% يبقى الباقي 40%. يبقى نقول عند ذلك على حسب القيمه، قيمته كلها كام؟ 10,000، هو دفع 60% فضل 40%، يبقى تبقى كده يدفع للسيد نقول 4,000. يبقى ده الكلام ده يبقى لا دخل للكتابه في المساله الا في تحديد نسبه الحريه، نسبه الحريه بالنسبه لنسبه الرق. اما بالنسبه نقول يبقى هذا عبد كما بينا قبل ذلك عبد، يقوم السيد بطرح في البيع نقول ب 10,000، لو اعتدى إنسان على العبد ده وقتله يبقى بالحالة ده مش بيدفع الثمن لكن بيدفع قيمة. ده هو السيد عرضه ب10,000 لكن هو قيمته قد إيه؟ يبقى قيمة بتاعته يبقى نقول والله قيمة ممكن تصل 8,000. يبقى بالحالة دي بتدفع قيمة. يبقى لو تم الاعتداء على عبد فقتل العبد يبقى لا يدفع فيه الثمن المطلوب ولكن يقوم وتدفع فيه القيمة. كذلك هنا في هذه المسألة في قتل الخطأ نقول ده كان السيد ياخد منه لسه 500 دينار، نقول لا خلاص لا عبرة بذلك الأمر، نسبة اللي دفعه إلى نسبة الكتابة عشان نحدد نسبة الحرية، ودي أساسا هذه النسبة بناخدها من الدية، يبقى هي دي دية الجزء الحر. أما بالنسبة لمات وما زال عبدا عند ذلك يبقى احنا نقوم قيمة العبد ونشوف النسبة المتبقية، يبقى تؤخذ من هذه القيمة، تؤخذ من هذه القيمة. يبقى ده المسألة. وبالتالي قال إذا صاب المكاتب حدا أو وارث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، ويقول هو لسه ما لم يعتق منه شيء، هو حيعتق لما يدفع باقي المبلغ، لكن هنا في الحالة دي يعامل معاملة الحرية بقدر ما له أو ما دفع من مال الكتاب. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في دية الذمي. قال باب في دية الذمي، ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال دية المعاهد نصف دية الحر. وذكرنا طبعا الكلام المذكور عن عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، دية الكافر على النصف من دية المسلم. وبالتالي قال دية المعاهد نصف دية الحر، نصف دية المعاهد نصف دية الحر. يبقى هذه دية دخول يبقى الكتابي سواء كان نصراني أو كان يهوديا يبقى على نصف دية الحر، نصف دية الحر أي نصف دية المسلم الحر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. قال باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. هذه المسألة كحكم الصائل، كحكم الصائل يبقى إنسان اعتدى على الآخر فدفع هذا الإنسان، فدفع هذا الإنسان، ونقول عند ذلك يا ترى لو أضر ذلك الرجل أو مات ذلك الرجل أو أصيب ذلك الرجل يبقى يا ترى ما هو الحكم؟ قال باب الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه. يبقى الكلام ده نفرق ما بين أمرين، بين مشاجرة تمت بين أمرين بين رجلين وبين واحد أراد أن يعتدى على الآخر واعتدى عليه، فنقول الآخر له حق الدفاع عن نفسه. يبقى هذا ما يعرف بدفع الصائل، دفع الصائل دفع المعتدي، فإن أصيب ذلك الصائل المعتدي فعلى ذلك بيذكر في هذه المسألة وهذه الترجمة ما في الرجل يقاتل الرجل فدفع عن نفسه. ذكر في رواية عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فنظر ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقدمها كالفحل؟ قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جدي أن أبا بكر أهدرها وقال بعدت سنه وقال نفذت سنة، قال بعدت سنه وقال نفذت سنة. فبيذكر في هذه الرواية قاتل أجير لي رجلا فعض يده، يبقى بيقتله كده فعض يده فانتزعها، يبقى المعضود ده أساسا بينتزع اليد، انتزع يده. فقال فنظر ثنيته، لما انتزع يديه قلنا من بين أسنانه نظر ثنيته، سقطت الأسنان للثنايا، سقطت الثنايا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقضي في المسألة فأهدرها، فأهدر يبقى دي نقول عند ذلك لقيمة، مع أن السن فيها 5 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسنانه سواء، الأسنان سواء، 5 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول نزع إيده كده سقط الثنايا ذلك الرجل، يبقى نقول عليا والسفلى 4 أسنان سقطوا. يبقى ده لو كان في حال اعتداء يبقى السن فيها 5 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهدرها، يبقى أهدرها، وقال تريد أن يضع يده في فيك تقدمها كالفحل، يعني أنت عايز يعني يسيب إيده كده، أنت نقول بتعضها لغاية لما تقضي عليها كالفحل كده، فهو أنت زعيم حقي، حقي أن أنا أنزع إيدي، يبقى حقه، وبالتالي في الحالة دي لأن هذا اعتدى، اعتدى وقدم إيه ذلك الرجل، فنزع يده فنظر الثنايا، يبقى سقطت كده الأسنان هي الثنايا السفلى والعليا، فعند ذلك أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا قيمة لها، يبقى ده في مسألة دفع ذلك الصائم، قال ولذلك قالت بعدت سنه أو نفذت سنة كما يعني ورد في بعض الروايات، قال هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاد ولم يوجب له شيئا، يبقى في حق العاد كده نقول إن هو أهدر هذه الثنايا، أهدر هذه الأسنان. يبقى ده حكم دفع الصائل، قال بعدت سنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، أبطل ذلك، وبالتالي لا قيمة لتلك السنة التي سقطت، وقال هذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه كما ذكر العلماء، وبالتالي قال فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن يعلى ابن أمية قال بهذا زاد، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاد إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه، وأبطل دية أسناني، وأبطل دية أسناني، وبالتالي بدأ في حال الاعتداء اندفع هذا الصائل أو المعتدي، فعند ذلك أصيب بجراحات أو غير ذلك، نقول هذا هدر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، قال في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، يبقى على ذلك أي أضر بالمريض، فما حكم هذه المسألة؟ يبقى نقول عند ذلك ترى الطبيب بيعالج إنسان توفي ذلك الإنسان، هل بيضمن ولا لا؟ طبيب بنقول بيجري جراحة الإنسان كده مات ذلك المريض، هل الطبيب يضمن ولا لا؟ متى يضمن ذلك الطبيب؟ نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.